وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه قدره في عنقه، فإن كل إنسان قد كتب عليه قدره الذي قدره الله عز وجل. ثم قال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك، إلى تمام الآية. ففيها ذكر الكتاب، وفي الآية التالية ذكر الصحف مصرحا بها في قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت. وفي الآية التي تليها من سورة الكهف فيها ذكره باسم الكتاب في قوله: ووضع الكتاب، وقوله: ما لهذا الكتاب. وفي ما يليها من سورة الحاقة التصريح بالكتاب أيضا في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وفي الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه بشماله. وفي آيتي الانشقاق: وأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهؤلاء الآيات تدل على أن صحف الأعمال تنشر يوم القيامة، أي تخرج وتظهر وتبرز للناس، ويكون إخراجها على صفة النشر، فتتطاير بين يدي الخلق، ويتلقف كل واحد منهم عمله كأنه يعرفه معرفة أكيدة لا يجحدها ولا ينكرها. فأما من كان مؤمنا فإنه يأخذ كتابه بيمينه، وأما من كان كافرا فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. هذا قول الجمهور، وهو أصح الأقوال المحكية فيها. فإن من أهل العلم من فرقوا بين وضعي الشمال ووراء الظهر، فجعلوا أحدهما للكافر، وجعلوا الآخر للمنافق. ومنهم من جعل أحدهما للمسلم العاصي والآخر للكافر. والصحيح أن المسلم كيفما كانت حاله، مؤمنا تقيا أو عاصيا أبيا، فإنه يأخذ كتابه بيمينه بالنظر إلى مآله. وأما من كان كافرا أو منافقا فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وإنما جعل أخذ المؤمن الكتاب باليمين لما فيه من اليمن، وهو البركة والتفاؤل بها، وجعل أخذ الكافر كتابه بشماله تحقيرا له، فإنه يحقر بذلك من جهتين: إحداهما أنه لا يتلقف الكتاب من أمامه بل من وراء ظهره، والمهين الذليل هو من يؤتى من وراء ظهره ويتسلط عليه بذلك، والأخرى من جهة تلقفه له بالشمال، فإن الشمال عند العرب مستقبحة مردودة، بل عند الأمم كافة إلا من خرج عن الفطرة والدين. سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا فيقول أعرف، يقول رب أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد، ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أدلة صفة نشر الصحف من الكتاب وهي صحائف الأعمال أتبعه بسؤال يتعلق ببيان أدلتها من السنة لما تقرر من اقتران أحدهما بالآخر في كونهما وحيا، فقال: ما دليل ذلك من السنة؟ ثم أجاب عنه بقوله: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه، أي يقرب المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه أي ستره، كما قال الخطابي والحربي، وعلى ذلك السلف رحمهم الله تعالى، فيقرره بذنوبه أي يعرض عليه ذنوبه للإقرار بها، فيقول: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف مرتين. رحمك الله. إلى تمام الحديث. وفيه: ثم تطوى صحيفة حسناته، أي صحيفة عمله، وأضيفت إلى الحسنات تغليبا، لأن حال المؤمن تغلب عليها الحسنة، مع أنه قد يجامع السيئات أيضا في عمله. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم ويفضحون على رؤوس الأشهاد. وهذا الحديث في الصحيحين. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا. فالشاهد منه ذكر تطاير الكتب. وهذا الحديث يروى من وجوه فيها ضعف، موصلة وموصولة، يحصل بمجموعها تحسين الحديث لا بتمام لفظه التام عند أبي داود وأحمد، وإنما يثبت مختصرا في ذكر هذه المواضع الثلاثة، فإنه جاء موصولا عند أحمد من حديث عائشة لكن بسند فيه ضعف لوهاء بعض رواته، وجاء عند أبي داود بسند فيه إرسال، ويروى له شاهد قل من ذكره عند عبد الرزاق في تفسيره من مرسل قتادة، فيحصل بمجموع هذه الطرق تحسين هذا الحديث تحسينا بمجمل لفظه لا بتفاصيل ألفاظه وسردها الطويل في رواية أبي داود وأحمد. في سؤال: قال الله عز وجل: فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما الفرق بين العبارتين؟ لماذا ما قال غفرتها لك في الدنيا والأخرى، أو سترتها لك في الدنيا والأخرى؟ فأيهم أكمل؟ المغفرة. طب لماذا تخلف عنه المغفرة في الدنيا؟ لأن المغفرة فيها وقاية من ضرر الذنب، بخلاف الستر ليس فيه وقاية من ضرر الذنب. الستر فيه عدم إظهار وإشهار وافتضاح، ولكن يجد العبد ضرر ذنبه، وأما المغفرة فلا يجد معها العبد ضرر الذنب. فكان المناسب للدنيا الستر فعبر به، والمناسب للآخرة المغفرة فعبر بها. نعم. من الكتاب وكيف فلا تظلم شيئا، فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وغير ذلك من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى متعلقا آخر من متعلقات الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالميزان، ولم يفصح رحمه الله تعالى عن حقيقته الشرعية، فإن الميزان له حقيقة شرعية وهي ما هي حقيقة الميزان الشرعية؟ طيب لو كفتان هذا وصف زائد، ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة، طيب في ميزان آخر أو لا؟ في القرآن مذكور، وين الدليل من القرآن على معنى ميزان بس على معنى موزون؟ ها؟ وما الدليل؟ متى؟ احنا نقول في ميزان اخر، هذا معناه الميزان اللي ذكره الاخ. نعم. ايه؟ من ثقلت موازين يومئذ القيامة، يوم القيامة ما خرجوا عن قال الأخ، يعني الذي قالها الأخ يعني يلخص يعني معناه أنه ما توضع فيه إيش الأعمال أو أصحابها أو كتبها صحائفها يوم القيامة، هذا خلصنا منه. طيب والمعنى الثاني؟ يعني وش هو الميزان؟ ما هو؟ ما هو ميزان الدنيا؟ يقول الميزان شرعا يعني قررت من الأخ في ماذا؟ أنت في أي جانب؟ في أمور الدين، والأخ ذكر في أمور الدنيا، فنقول حينئذ إن الميزان يطلق شرعا على معنيين، أحدهما العدل، أحدهما العدل الشرعي والقدري، وهو المراد في الدنيا. والآخر ما توضع فيه الأعمال وعمالها وصحائفها يوم القيامة، وهذا هو الميزان إيش الأخروي، وهذا هو الميزان الأخروي. والمقصود منهما في كلام المصنف هو الثاني، لأنه هو الذي يكون من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. وأورد المصنف رحمه الله تعالى أدلة دالة من القرآن الكريم عليه، ومنها قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله تعالى والوزن يومئذ الحق، قوله تعالى ومن خفت موازينه، وقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهؤلاء الآيات تشتمل على إثبات الميزان تارة بذكره مجموعا، وتارة بالإشارة إلى مصدره وهو الوزن في آيتين من الآيات الخمس أو الأربع المذكورة. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في كون الميزان واحدا أو أكثر من واحد، والصحيح من أقوالهم أن الميزان واحد وجمع باعتبار تعدد الموزون فيه، فلما كانت توزن فيه الأعمال وتوزن عمالها وتوزن أيضا صحائف الأعمال مع تكاثر هذه الأنواع واختلافها من الخلق، عددت في القرآن الكريم في مواضع فذكرت مجموعة، وإلا فالميزان واحد. وهذا وجه الجمع بين ما جاء فيه ذكر الميزان مفردا وما جاء فيه ذكره مجموعا. وقول المصنف رحمه الله تعالى في سؤاله وكيف صفة الوزن ليس فيه تعرض لكيفية الميزان، لأن كيفية الميزان غائبة عنا، كما قال أبو العباس بن تيمية الحفيد في كلام الله: كيفية تلك الموازين من كيفية تلك الموازين بمنزلة الأخبار المغيبة عنا، أي التي نؤمن بها من غير اطلاع على كيفيتها. فالقول في الميزان كالقول في بقية الأخبار المتعلقة بصفة الله وأحوال يوم القيامة وأهواله التي لا نعلمها، فليس ما عرض له المصنف تعرض لبيان كيفية الميزان، وإنما تعرض لبيان كيفية صفة الوزن، والمراد بها إقامته على الوجه السوي وهو القسط، وذلك بالتراجح بين الحسنات والسيئات ثقلا وخفة. فصفة الوزن النظر إلى الثقل والخفة في الميزان. نعم. سؤال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وغير ذلك من الأحاديث. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة القرآنية الدالة على إثبات الميزان، أتبع ذلك بسؤال عن أدلة ذلك من السنة، فقال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ ثم أجاب عنه بقوله: فيه أحاديث كثيرة، وذكر رحمه الله تعالى طرفا منها، فقال: منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان. والمراد بحديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديث مشهور اشتهر بتلقيبه باسم حديث البطاقة، وللحافظ حمزة الكناني جزء معروف باسم جزء البطاقة، أسند فيه هذا الأحاديث مع أحاديث أخرى. واشتهر هذا الجزء لأن حمزة لما حدث بهذا الحديث كان إنسان حضره، فأخذته شدة من هول هذا الحديث فشهق عند سماعه ومات، فاشتهر هذا الحديث باسم حديث البطاقة بجزء حمزة الكناني الحافظ رحمه الله تعالى، وهو مطبوع أفسر من طبعة. وليس في الحديث إلا ذكر لا إله إلا الله، وإنما أشار المصنف إلى الشهادتين لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة تابعة لها، والمقصود بالسجل الديوان من الصحف، فهو أعظم من بطاقة واحدة كل سجل منها مد البصر، أي طويل لا يبلغه البصر، فهو إلى منتهى البصر. ثم وهذا الحديث حديث صحيح، ومنها قوله في حديث ابن مسعود: أتعجبون من دقة ساقيه؟ الحديث عند أحمد بإسناد حسن، وفيه قوله: لهما في الميزان أثقل من أحد. ثم ذكر الحديث الثالث وهو في الصحيحين، وفيه: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على إثبات الميزان. وهذه الأحاديث فيها التصريح بوزن العمل في حديث، أي حديث من هذه الأحاديث وزن العمل؟ حديث البطاقة. وفيها التصريح بوزن العامل في أي حديث؟ في حديث ابن مسعود وفي حديث الآخر الحبر السمين. وبقي وزن الصحف، وهذا ما دليله؟ صحيح الحديث الأول. كيف تقول الحديث الأول هو العمل الذي يوضع في الأول؟ هل هو العمل أم بطاقة فيها العمل؟ بطاقة، بطاقة، وليس هذا وزنا للعمل. والحجة في وزن العمل حديث مشهور أيضا، وهو ما ختم به البخاري صحيحه، هو حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان عن لسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فصارت السنة مفصحة للإجمال الواقع في القرآن، فإن ذكر الوزن في القرآن وقع مجملا وفصل في السنة، وأنه على أنحاء ثلاثة، أحدها وزن العامل، وأصرح شيء فيه حديث ابن مسعود، والثاني وزن العمل، وأصرح شيء فيه حديث ثقيلتان في الميزان الذي ختم به البخاري، والثالث وزن الصحف، وأصرح شيء فيه حديث عبد الله بن عمر المسمى بحديث البطاقة. وحينئذ يصير الوزن في أصح الأقوال واقعا على الثلاثة، وذكرنا ذلك نظما، فقلنا إيش؟ أنا ما رجعت الوسطية، هذا في الشرح الوسطية ذكرنا الوسطية، هي من الكتب العشرة المقررة الآن. هذا بيجيك السؤال هذا جل. الوزن في أصح قول للعمل إيش؟ وعامل مع صحفه نيلك الأمل، أو قريبا من هذا البيت، راجعونه في الواسطية. نعم. سؤال: ما دليل الصراط من الكتاب؟ جواب: قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بفرد آخر من أفراد الإيمان باليوم الآخر، وهو الصراط، ولم يفصح رحمه الله تعالى عن حقيقة الصراط مع تنوع معناه الشرعي، فإن الصراط شرعا يقع على معنيين، أحدهما إيش؟ الإسلام، وهو المراد في الدنيا، والآخر جسر منصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم، وهو صراط، وهو المراد في الآخرة، وهو المراد في الآخرة. فيكون المقصود من هذين المعنيين الشرعيين عند المصنف هو ثانيهما، لكونه من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. وأورد سؤالا عنه فقال: ما دليل الصراط من الكتاب؟ وأورد فيه قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا الآية. فإن الورود هو الوفود عليها لابتغاء المرور على الصراط، هو الوفود عليها لابتغاء المرور على الصراط، فإن الناس يفدون على جهنم، وتكون الجنة من ورائها، وينصب على جهنم جسر هو الصراط، فيريد الناس في الموقف أن يخرجوا من جمعهم إلى الجنة. فأما الكافرون فإنه إذا تجلى الله عز وجل للخلق وامتحنهم ثم قال: ليتبع كل من كان يعبد طاغوتا أو وثنا ما كان يعبده، تبع هؤلاء معبوداتهم ظنا أنها تأخذ بأيديهم إلى النجاة، فتسقطهم في نار جهنم، لأن الله كتب عليهم أنهم حطبها. فيبقى المسلمون والمؤمنون، المؤمنون والمنافقون، كلهم متشوفون إلى عبود الجسر إلى الجنة. فيأمرهم الله عز وجل بالسجود له، فأما المؤمنون فيسجدون، وأما المنافقون فتعود ظهورهم طبقا لا يستطيعون سجودا، ثم تلقى عليهم الظلمة، فيجعل للمؤمنين أنوار يهتدون بها للصراط الذي يرونه فيعبرون، وأما المنافقون فإنهم لا نور لهم فيسقطون في نار جهنم. وهذا وجه إرادة قوله تعالى في الآية الأخرى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فإن النور المقصود هنا هو النور الذي يستدلون به على الصراط، فهو ملازم للصراط، فلأجل كونه ملازما له ذكره المصنف رحمه الله تعالى دليلا على ذلك. وهذا هو الوارد في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وبه يحصل مجموع القطع بأحوال هذه الأنواع الثلاثة من الخلق: المؤمنين والكافرين والمنافقين، وأن مصيرهم على هذا الوجه، فيختص المرور بالصراط بالمؤمنين فقط في أصح أقوال أهل العلم، وسيأتي من الحديث النبوي ما يبينه. نعم. سؤال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين يدي ظهري جهنم، قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة. يسحب سحبا. عندكم مشكولة يسحب؟ لا، يسحب سحبا. أحسن الله. حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا متمما سابقه لما تقدم من اقتران الكتاب بالسنة، فقال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ أي ما دليل الصراط وصفته من السنة؟ ثم أجاب عنه بقوله: فيه أحاديث كثيرة. ثم اكتفى رحمه الله تعالى بذكر حديث واحد من تلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثباته وتفصيل حقيقته، وهو في الصحيحين، وفيه: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، أي على متن جهنم، فهو منصوب على ظهرها. ثم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة. والمدحضة هو الزلق، فهو لا تثبت عليه قدم، ولذلك قال: مزلة، أي تزل الأقدام عليه، فإنما كان من الأرض زلقا لا تثبت عليه قدم إلا بمشقة. ثم قال: عليه خطاطيف وكلاليب. والخطاطيف والكلاليب هي آلات معقوفة في رؤوسها، والفرق بينها في فعلها، فإن الخطاف يمتد ويرسل، وأما الكلوب فإنه لا يمد ويرسل. الخطاف غالبا ما يكون مصحوبا بسلسلة، فهو يلقى من بعيد ويخطف به مثل السنارة، وأما الكلاليب ومفردها كلاب وكلوب فإنها لا ترسل إرسالا، وإنما تمد مدا يسيرا، وهو معقوف الرأس، معروف عند أهل هذه البلاد فيما يستخرجون به الطعام الحار، إذا صنع الإنسان مأدبة وطبخ فيها شيئا من الغنم أو ما كان أكبر حجما، فإنهم يستعملون هذه الكلاليب لتحريكها واستخراجها بعد نضجها. ثم قال: وحسكة مفلطحة، أي شوكة مفلطحة الشكل، منضغطة لها شوكة عقيفاء، أي معقوفة الرأس، تكون بنجد، يقال لها استعدان، وهي شوكة معروفة في البلاد النجدية، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. وفي قوله يمر المؤمن عليها، وفي لفظ عند مسلم يمر المؤمنون عليها، دليل صريح اختصاص المرور بالصراط على المؤمنين كما سلف. وهذا في بيان أحوال الخلق في مقادير سبقهم، وأن منهم من يعبر كالبرق، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون أجاويد الخيل أي أفضلها، ومنهم من يكون كالركاب، والمراد بالركاب الإبل المعدة للركوب عليها مما يستعمله الناس في ذلك. ثم بين أحوال الناس، وأنهم يكونون على ثلاثة أحوال: أحدها ما ذكره بقوله فناج مسلم أي لا يمسه شيء، وثانيها ما ذكره بقوله وناج مختوش أي يصيبه شيء له حد فيؤثر فيه ولكنه ينجو، وثالثها ما أشار إليه بقوله ومكدوس في نار جهنم أي مدفوع في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال في آخر الحديث حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يعني لا يكاد ينقل قدميه على الصراط إلا بمشقة، فهو ثقيل المشية لضعف عمله، والناس يمرون بحسب أعمالهم. ثم أورد رحمه الله تعالى في هذا حديثا موقوفا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا الحديث عند مسلم في صحيحه. وقول الصحابي بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف يشبه أن يكون مرسلا، ومراسيل الصحابة معلوم أنها صحيحة أنها مقبولة، ولا يقال إن هذا لعله مما أخذ عن أهل الكتاب، لأن أبا سعيد الخدري لا يعرف بذلك، لكن هذا الحديث في النفس منه شيء وإن كان في صحيح مسلم، وكأنه غلط من عيسى بن حماد شيخ مسلم، والأشبه أن المحفوظ أن القائل ليس أبو سعيد الخدري بل القائل سعيد بن أبي هلال راويه عن زيد بن أسلم شيخ الليث بن سعد فيه، فإن من تتبع طرق الحديث وقف على هذه العلة. ومما يقويها أن الصحابة يقل فيهم قول بلغني، فالأشبه أن قائل ذلك هو رجل بعدهم وهو سعيد بن أبي هلال، كما وقع التصريح به عند ابن مندة في كتاب الإيمان، وفي جزء الليث بن سعد من رواية يحيى بن بكير عنه، فالأشبه أنه غلط. ولا يعرف هذا الوصف في شيء من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقوي القول بأنه مرسل، وهذا من ما يقال فيه بعض الألفاظ الواردة في الصحيح التي لا تقدح في صحة أصل الحديث، لكن يكون اللفظ فيه غلط من بعض الرواه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.